7eg.com. أجنحة بيضاء في قدميها. تأليف محمد الأشعري. أجنحة بيضاء في قدميها. إهداء إلى أمي في العنوان الذي تركته لي. استحالة، وحتى لو كان المكان شاسعا، شسوع بحيرة أو غابة أو مدينة نائمة، فإنني لم أكن لأشغل سوى هذا الحيز الصغير الذي يشبه رحما. ليس لأني أحب الزحام، ولكن فقط لأن الشساعة ترعبني، والحيز الوحيد الذي يلائم مزاجي هو هذا الركن القصي، حيث تقبع تفاصيلي كلها مثل كلاب متعبة. هنا أحقق ذلك القرب الأمثل مع التلاشي، حيث يصبح الموت المتربص نوعا من الذكرى، والرغبات المخذولة مجرد تنويع في سلم اللذة. وحتى لو كان المدى شاسعا، فإنني كنت سأبقى حيث أنا، قريبا من أضواء مدينة تنام ومن نداء يردد اسمي. هنا أكاد أفهم لماذا نمشي ونمشي ونمشي غير عابثين بصوت الأرض وهي تهرب من أقدامنا، غير نادمين على شيء سوى أننا انتظرنا طويلا هذا الفطام الصعب. هنا هنا أكاد أجزم أن الكلمات التي تنسج جسدي هي نفسها التي أجري وراء ريشها، مغمورا برغبة قصوى أن نعثر ذات يوم على حبر يجمعنا في حدكة واحدة. هنا هنا أشرع على نفسي نافذة مفترضة وأمضي وأمضي سعيدا باكتشافاتي الصغيرة خفيفا، لأني تخلصت من المعطف الذي ينافس ملامحي وأصبحت شخصا آخر، شخصا آخر تماما. أحداث متسارعة، حتى ضجيج القطارات وحتى هدير السيول والمارة وانهيار النداءات لم يكن ليحجب مرورك بعيدا حيث أنت. إنني أسمع خطوك، أسمع نبضك السريع ينساب عبر نهر الحياة خفيفا، كأنه مطر ينقر عطش الأرض. أسمع رفاة عينيك تحرك أوراق شجر يشبهني، أسمع غناءك الشجي ينزلني إلى ندى الأعماق. نعم أسمعك توقعين على الرصيف الذي يغمرني، نشيد غيابك. أسمع حدائق صغيرة تتبعك مبتلة متوترة تحمل عصافيرها وتجري. خذي هذه الزهرة الوحيدة التي نجت من الكارثة. أسمع هديرا من الهتافات يتبعني من الأزقة والشرفات، والسطوح يعلو من الأرصفة والمقاهي ونوافذ العربات يعلو، إنه يحبها، يحبها، إنه يحبها. ثم أسمعني أردد مبهورا، يا لها من معجزة. سوء تفاهم. كل الغيوم التي دخلت من سماء خلفية هناك جنب الظهيرة، جمعت صوفها الرمادي في سلة وجداولها في خابية، وها هي تسوق بعضها كقطعان نائمة إلى حيث تستطيع تربية صغارها بعيدا عن مظلات العابرين. مشهد لا يفصلني عن باحة الأشجار سوى ضوء الرهيف يغمرني، كأنه نشيد داخلي تنثره نبضات القلب على أعشاب الشتاء. لا يفصلني عن باحة الأشجار سوى ذئب يعوي بعيدا، كأنه في طفولة أخرى أو في مكان لم يوجد بعد، بينما الناس يفتحون مظلاتهم وهم يمرون تحت الأشجار إلى حيث لا نافذة ولا باحة ولا أحد. موعد. أحسب أن الحفيف الذي أسمعه يتلو انغلاق المصعد، حفيف شخص خائف، أحسبه امرأة مذعورة نسيت رقم الشقة التي تقصدها، أو لمحت شخصا تعرفه ينزل السلم مبتسما، أو أدركت عند وصولها أن الخوف قد التهم كل نبضات قلبها ولم يبق سوى التماعة بعيدة. أحسبني سمعت توقفا عند بابي وأنفاسا تتلاحق متهجية اسمي. أحسبني فتحت الباب بالملامح نفسها التي أغلقته بها قبل أيام، وأحسبني سمعت حفيفا يتلو انغلاق المصعد البطيء بينما كنت أجمع من حيطان الممر بقايا ارتعاشتها. غراميات. الأفكار التي تراودني ليست غريبة ولا مدهشة، إنها مثل قطط تعيش في البيت تختفي وتعود حسب حكاياتها العاطفية. أفكار حول مكانة اللمس في بناء علاقة ما، حول الكلمات أثناء ممارسة الحب، حول الحب أثناء ممارسة الكلمات، حول الحزن الذي يعقب انتشاء عميقا، حول استحالة العودة من جسدك إلى حيث تعثر بنفسك على خيط ما يعيدك إلى حيث تنام القطط سعيدة متذكرة غرامياتها المرحة. في ذهابها، في كل ما يشي به صمتها يوجد ما يشبه الريح. لعل آلامها رسمت سوبعة حول ملامحها، لعل أحلامها الخرساء فتحت بابا لهبوب بعيد، لعلها هي من تلقاء حزنها هيأت لذهابها مطية عذبة ولم تشأ أن توقظ أحدا، وهي تمضي بأجنحة صغيرة بيضاء في قدميها، هي التي كانت تصفي نهاراتها الطويلة في ابتهال كثيف، تضعه في رعشة يدها، هي التي كانت تمشي على أصابعها مخافة أن يفضح الخطو وجعها، هي التي كانت تغطي الكلمات لتنام بعد ثرثرة مؤلمة، هي التي حلقت محمولة على أنفاسها لتمر على قباب تعرفها ومآذن ومدافن معشوشبة، لتمر على غرف نومنا واحدا واحدا وواحدة واحدة، كما في زمن بعيد عندما كانت تمر لتطرد البرد بوقفتها وجها لوجه أمام ارتعادنا. هي نفسها رتبت طقسا صغيرا لإغلاق كتابها، كما لو أنها تضع زهرة ما بحنو بالغ هناك حيث تنتهي جملتها الأخيرة. والآن وقد هدأت تلك الريح وانطفأت ملامحها، كم يحزنني وجهها المأخوذ في هجعة الموت، كم تحزنني يدها موضوعة هكذا على صدرها مثل غصن قديم لن يورق أبدا. بينما أسألها: هل تسمعين انكسار روحي؟ وهي تراك مسرعة إلى الضفة الأخرى، بينما الآن نهر يمر يعلو صخبه على أصواتنا، لكنني أسمعك وأسمع صوتي، أسمع ابتهالاتك السعيدة التي كان يحملها الفجر لي، أسمع مرور راحتك على وجهي، أسمع انحباس الدمع في حنجرتي. لماذا؟ لماذا مر العمر مأخوذا في هذه الزوبعة؟ لماذا؟ لماذا جعلت طفولتي تتمدد حتى موتك؟ وماذا أفعل الآن بهذه الكهولة الطارئة؟ هل سيكون علي أن أكبر دفعة واحدة في ظل نعشك وأن أفك خيوط كفنك مثل طفل عن ثدي أمه؟ هل تسمعين نذائي؟ هل تسمعين وقع سقوطي منك ثانية؟ هل تسمعين؟ موعد. لسنوات طويلة انتظرتك، ملأت جيوبي بأسماء أزقة وأرقام منازل منسية، وصعدت على عجل إلى قطارات متوترة، ونزلت في مرافئ مدهشة، وأضعتك مرات مترددا أو تائها أو دامعا، ووجدتك في منعطف بارد تلتقطين شظايا من تيهنا القديم. كم مرة عشقتك، كم مرة قتلتك، كم مرة رجعت خاوي اليدين أدفن فيهما وجهي وأصرخ ملء جسدي باسمك الرخيم. كم مرة تبعت نفسي نبحث عن بعضنا لا نعرف من سيلتقي بمن في هذا المدى البهيم. مشهد جانبي. الشمس ذبابة تدنو من زجاج النافذة، ترى النور ومائدة الإفطار وجسد المرأة الذي يتثاءب مغسولا بنوم البارحة. ترى رجلا يتستر على حزنه بإذابة سكر وهمي في قهوته الباردة. ترى ملابس ساقطة عند قدم المرآة، وامرأة تمنح نفسها لغرفة ميتة. ترى ذبابة تصدم الزجاج وتهوي شعاعا هامدا من شمس هامدة. أنا أيضا بعيدا تشرق شمس أخرى غير تلك التي رأيتها تغرب قبل ثوان. ستدخل من نافذة ما، غرفة شخص لا أعرفه. ستغمر الزقاق والحديقة المهجورة وبائع الصحف. ستغطس في مسابح المدينة أو في بحرها إن كان لها بحر. ستمشي بأشعتها على ملامح السكارى والعائدين من الحرب والماضين نحوها والمتسابقين على الشغل والهاربين منه. من هو الشخص الذي يغطس قطعة خبز في فنجان قهوته هناك على سريره المشعث ويرقب الشمس تزحف من النافذة إلى مربعات الرخام الأبيض والأسود، ثم إلى الجورب المثقوب، ثم إلى الحذاء، ثم إلى علبة السجائر، ثم إلى ورقة غريبة زرقاء؟ من هو الشخص الذي يقرأ في الورقة: ذهبت باكرا، لا أريد أن أراك أبدا؟ من هو الشخص الذي يشهر كبرياءه في وجه الورقة ويقول محتدا: أنا أيضا ذهبت باكرا ولا أريد أن أراك، أنا أيضا كنت سأذهب ولو ذهبت لتركت أنا أيضا غروبا يجعل الشمس في الضفة الأخرى وليس في حدائي، جنبا إلى جنب مع هذه الكلمات الشرسة في ورقة زرقاء. أنا أيضا يمكن أن أنظر إلى شمس أخرى وأغرب في سرير آخر. من هو الشخص الذي يحدجني بنظرة مرتابة ويسألني بعينيه ما الأمر؟ من هو الشخص الذي أجيبه منطفئا: نعم أنا أيضا؟ يد فوبيا. لا أريد أن أفقد يدك في زحام هذا الليل، لا أريد أن أفقد الملمس العذب لأصابعك الخائفة وتلك الرعشة الخفيفة التي تذبل مثل زهرة عطشة عندما تدسينها في ضحكتك. لا أريد أن تمر المدينة بيننا وأنسى أنك كنت تمسكين يدي لأعثر فيها على قليل منك. لا أريد أن يمر القطار الأخير ونحن لا نعرف أين نمضي، لا أريد أن نعرف أين نمضي قبل أن يمر القطار الأخير. لا أريد أن أفقد يدك في هذا الزحام الذي يأكلني. لا أريد، لا أريد، لا أريد أن أبقى وحيدا وأن أبحث عنك. فكرة البحث وحدها ترعبني، كأني سأصبح بلا يدين. قل تلك الكلمة، يصلني صوتك خافتا، تملأه الكلمات، أفتح لي بابا في سمائك، أنا أيضا يحدث لي أن أرغب في مجيء شيء خارق أو شيء بسيط لا يمت للحب بصلة، ولكن يجعل الحب عاريا، كأن يسقط قوس قزح على شجرة يابسة فتنبت في أعوادها أوراق من سحاب، أو أن تكون ماشيا في شارع صاخب فيندس وجه أليف في أنفاسك دون أن يقول شيئا، بل دون أن يفكر لحظة واحدة في ترتيب شيء ما على هذه العذوبة العابرة. نعم، أود أحيانا أن تشتغل الحياة كما لو كانت خفقة واحدة تملأ صدري وتمضي، تاركة نهرا يابسا خلف نشيدها. أود أحيانا لو تعبر الشجرة التي اندست بيننا في هذا الرصيف الطويل وتمضي إلى الرصيف الآخر بحفيفها وعصافيرها حتى أراك كلمة زرقاء في صفحة خاوية، وحتى أجري نحوك محمولا على صوتي يصرخ بك، أود لو أفيق فأسمع خفق خطوك في إفاقتي كأنك تمضين باكرا إلى لقائي في إفاقة أخرى. أود لو نستطيع اقتراف شيء بسيط ومذهل، كأن ندخل إلى ملعب مليء على آخره ونتقدم إلى بؤرته البيضاء لنقبل بعضنا طويلا تحت هتاف المتفرجين. أود لو نستطيع الصعود إلى قطار ما ونمضي، نأخذ الوجهة التي تأخذنا وننزل في محطة ينتظرنا فيها مطر غزير وخصومة طائشة لمجرد التغلب على الليل. يصلني صوتك خائفا، أنا أيضا أفكر بالأمر على هذا النحو قبل أن أنهض من شرودي وأستأنف الموت الذي بدأته. أفتح لي بابا في سمائك، قل لي مرة أخرى إنك تموت من الرغبة وإنك تريد أن تأخذني في زوبعة صاعقة. في الممر الذي يفصل المطبخ عن غرفة النوم وأنت تدس نفسك في جسدي مثلما تدس الحياة نفسها بين الحجارة، قل إنك تريد أن تمنحني قربانا لنفسك، قل إنك تريد أن تأكلني، تريد أن تعود وتبدأ من حيث انتهيت وتعود وتبدأ في لحظة واحدة، وتريد أن تقطر شمسا صغيرة في أحشائي. قل إنك أنت، قل تلك الكلمة، أتوسل إليك، قلها. ضع يدك على النيزك الذي أشعلنا وأطفئ النافذة. ثم لماذا تقف هكذا في منتصف المسافة بين جسدي وأنا كأنك تلعب وتقول لعلها تصدق اللعبة فأحملها كما في رقصة التانجو، أحملها وأرمي بها ليس إلى الأرض ولكن إلى شهقتها، كأنك تلعب وتعرف أنك توجعني وتعرف أنني أحب ذلك، وتعرف أننا سنظل في الما بين رقصة مقطوعة من شجرة. يصلني صوتي وصوتك جناحين مرتبكين لفراشة نزقة. ماذا سنترك من تحليقنا على هذه الأرض إذا كان كل شيء سيمضي هو الآخر محلقا بجناحين من هباء؟ مع ذلك ها أنت تتسلقين جدار أحلامي، حيث نافذة وحيدة تركتها مفتوحة لعودة الليل، وتلفين كل شيء في نداء سميك يهب عاليا ليقتلع النوافذ من أصلها والأبواب والستائر، يهب حاملا كل ما تبقى من حماقات الصغيرة ومن أدراج موصدة على كنزنا السري، يهب حاملا لوحات الحب العاري كما استقرت في أبهة الأناشيد ومراثي السنوات السريعة، يهب حاملا زرقة الكلمات التي ابتكرها البحر لانتظاري، والأشياء الصغيرة التي أحضرتها من سفر بعيد. أيام كنت أحضر لكتابة شيء يليق بلوعة الفراشة، يهب حاملا زورقي الوحيد الذي نجا بعزوبة الرسم من الموج والقراصنة، يهب ناثرا على شوارع لا أحبها قصائدي الأولى وملابسي وملامحي، فأعدو خلف كل شيء مأخوذا بغضب الخاسرين، حتى يصلني صوتك خافتا: ها أنا، ها أنا وصلت إلى النافذة. فسيفساء. السماء ارتعشت عندما مرت ابتسامتها وأرخت غيمها على زرقة الكون، ثم أجهجت ممطرة. إنها خفيفة جدا وعارية ومتوترة، نائية جدا، غريبة في هذا المدى الأزرق، ولكنها لا تصادق غير خوفها، كأن الذعر وحده يمنحها الأمان. لا أستطيع أن أجزم، لكنني سمعت صوت انكسار بعيد، ثم رأيت وجهها يمضي خفيفا كشظية باللور. كيف نعبر هذه الساحة بينما الظلال التي ترافقنا ما تزال في ناصية الشارع مشدوهة، لأنها لا تعرف أين تقضي الليل؟ كلما اقتربت من جسدها حطت على أصابعي فراشات مرتبكة. الفراشات نامت وأنا أمسح زجاج النافذة لأرى كيف تسيل رموشها. العصافير التي فاجأها الصبح في الشجرة انسحبت صامتة خوفا من الفضيحة. كل النوافذ مطفأة سوى واحدة، لعل صاحبها مات خارج البيت. الأجساد الممزقة، الدم، الوجوه المذهولة، العربات، الشظايا، الحرب كلها أصبحت حساء على المائدة الشهية حيث حطت أوزارها. كم يلزمنا من الوقت لنعرف أناسا آخرين وننسج صداقات أخرى. هل تكون الحرب نفسها هي التي تلد كل هؤلاء الذين لا نعرفهم؟ أوقفوا هذه الهمجية، صرخت مخاطبا نشرة الأخبار، ثم جلست إلى نفسي والتهمت ما تبقى. كم هم سعداء هؤلاء الهاربون بجلدهم، تاركين آثار أقدامهم في النداءات التي يعبرونها، مخلصين للتيه الذي يرفعهم إلى مصاف الملائكة. هؤلاء كلهم يدخلون من شقوق ذاكرتي ويجلسون إلى مائدة العشاء كأنهم صيادون منهكون. أعرفهم بعذابات ملامحهم، يائسون ومخذولون وواهمون، كلهم دفنوا نظراتهم في صحونهم ومضوا يلتهمون ملامحي. كل الأشياء التي حملتها معي وصلت، وحدي وقعت من المتاع ولم تنتبه أشيائي لذلك، كما لم تنتبه أن شخصا آخر يحملها. وعندما وصلت مرة أخرى لم تنتبه أن الشخص الآخر ضاع منها في الطريق. أجنحة بيضاء في قدميها. تأليف محمد الأشعري. 7eg.com